الرؤية ها؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة القيامة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله: المخالف قبل أن نشوف قول الشارح هنا، يعني قول المصنف رحمه الله، يقول: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعليمه. وكذلك بعد ما ذكر عن الحديث إيش قال؟ ها؟ قال ومعناه ها؟ على ما أراد، يعني عليه الصلاة والسلام، حتى يفهم أنه يعني لأن مثل هذه العبارات وردت، يعني عليكم السلام ورحمة الله، هنا على الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وترد أحيانا عن كثير من أئمة السلف ها؟ على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ ولا يعني ذلك عدم إيش تحديد المعنى. نشوف الآن يعني كلام الشارح نفسه ها؟ وكلام المصنف أيضا، المصنف نفسه قال لا ندخل بذلك متأولين ها؟ معناها إيش التأويل بالآراء، أما التأويل بالنصوص الشرعية هذا هو الأصل، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم فيه إلا من سلم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، إلى الله وإلى رسوله. إذن مراده على مراد الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في إيش؟ على مراد الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في ما اشتبه عليه. وهذا لا يعني التفويض، وهذا لا يعني إيش؟ لا يعني التفويض كما سنرى إن شاء الله. نعم، لأن بعض أهل الباطل يعني يتمسكون بمثل هذه العبارات ويقولون هذا مذهب السلف تفويض إيش حتى المعنى، لا هم يؤكدون المعنى، وهذا كلامه في الأول. قال والرؤية حق لأهل الجنة، هذا أثبت إيش؟ أثبت أن اللفظ يفسر على معناه الحقيقي، ففسر المعنى والمراد على مراد الله عز وجل وعلى مراد الله عليه وسلم في الأمور التي إيش تدخل في علم المتشابه. أما علم المعاني فهذا لا شك أنه مقرر عند سلف الأمة. نعم، المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة. نعم، هذا الشارح رحمه الله. نعم، ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. نعم، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. نعم، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث. نعم، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. نعم، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. وحرمها الذين هم عن ربه المحجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلى تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. لا شك، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. لا شك. نعم، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله تعالى أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. لا شك. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم. وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ الله أكبر. ها؟ ذهب يا شيخ. ها؟ الله أكبر. نعم. وإضافة النظر أبد كلها، كل الفرق وكل أهل البدع ما عندهم إلا إيش؟ إلا التأويل. نعم. وإضافة النظر كله بسبب التأويل الفاسد. نعم. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح. هكذا عندكم. ها صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى رب جل جلاله. نعم، يعني مراده أنه التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة ولا دليل هذا ما يصلح أن يطبق على هذه الآية بما يعني ذكره. نعم، وراح يزيد توضيح الآن. نعم. فإن النظر له عدة استعمالات، لأنهم مسكوا كلمة النظر وقالوا هذه ما تعني إيش الرؤية الحقيقية العينية، وإنما تعني يعني معان أخرى، هذا هو التأويل الفاسد. نعم، فيقول إنه هذا التأويل ما يصلح، ترده يعني نفس الآية ترد إيش التأويل. نعم. بحسب صلاته وتعديه بنفسه. نعم. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. نعم. كقوله تعالى أنظرونا نقتبس من نوركم. نعم، هذا قول أهل النفاق. ها؟ نعم، يوم يقول المنافقون والمنافقات إيش؟ ها؟ يقول إيش؟ للذين آمنوا انظرونا، أي انتظروا، قفوا قليلا حتى إيش؟ يعني نشوف حنا الطريق، لأنه ما معهم نور، النور عند أهل الإيمان. انظرونا أي انتظروا، التوقف والانتظار. نعم، هذا إذا عدي إيش؟ بنفسه بدون حرف جر. نعم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، يعني النظر في، نظر في كذا، أي تفكر واعتبر. نعم، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم، أي أولم يتفكر ويعتبر. نعم. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالإبصار. شوف، يعني سبحان الله، هو لا يناقشهم في قضية لغوية، مع أن أهل الباطل والمعطلة يدعون أنهم أرباب إيش؟ انتبهوا لهذه. نعم. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالإبصار. نعم. كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. نعم. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي طبعا الآية إيش؟ ها؟ إلى عديت بإيش؟ بإلى. نعم. وزيادة على هذا، يعني زيادة على الأصل أنها عديت بإلى، يقول أضيفت إلى إيش؟ إلى الوجه. نعم. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ نعم. وروى ابن مردوي بسنده إلى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، وإلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. نعم. عن الحسن قال نظرت إلى ربها. ها؟ إيه؟ نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. نعم. فنظرت بنوره. نعم. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. يعني بعد ما ناقشهم في فيما يتعلق باللغة الآن يجيب لهم إيش؟ نعم، الآثار. نعم. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. نعم. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذا دليل آخر. نعم. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. نعم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: أن ينجزكموه، فيقول: ما هو؟ فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزري عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قل معنى المعتزلة يعني كما نقل كثير من أهل العلم يجمعون على عدم رؤية الله تبارك وتعالى. فالرؤية عندهم يعني بالأبصار ممتنعة، ويعني اختلفوا فيما بينهم في هذه النصوص، فقالوا هذه كلها تفسر أو تؤول على الرؤية القلبية بمعنى العلم. بمعنى إيش؟ بمعنى العلم، نعم، أن يعلم سبحانه وتعالى. هذا مذهب المعتزلة. والأشاعرة يعني مذهبهم، وهذا يعني راح نشوفه بإذن الله في معظم يعني أقوال الأشاعرة، الافتراق وعدم إيش؟ عدم الوضوح، عدم الوضوح. الأشاعرة إذا قرأت في كتبهم يقولون أنه سبحانه وتعالى يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون، يعني ظاهر القول أنهم يتفقون مع من؟ مع أهل السنة والجماعة. ها؟ لكن بعدها يجيب لك كلمة ولكن هذه، ها؟ هذه ولكن الأشعرية، يرى سبحانه وتعالى في الآخرة أو يراه المؤمنون يعني في الجنة أو في الآخرة، ثم يقولون ولكن إيش ولكن؟ ها؟ ولكن هذه إبطال لما سبق. يقولون أنه سبحانه وتعالى يرى بلا مقابلة، لا في جهة، لا في جهة، لأن إثبات الجهة أو إثبات الفوقية، ها، هذه إيش؟ تتنافى مع تنزيه الخالق تبارك وتعالى عندهم. والإنسان لو فكر يعني مثل ما ردوا عليهم أهل العلم، ها، يعني يرى سبحانه وتعالى، يقول لك لا من لا في جهة، يرى سبحانه وتعالى بدون إثبات الفوقية، مع التحذير الشديد من إثبات إيش؟ فوقية الله تبارك وتعالى. هذا في الحقيقة يبطل إيش؟ القول الذي يقول أنه سبحانه وتعالى يرى، يعني عنده أنه يرى لا من فوق ولا من تحت ولا عن يمين ولا عن يسار ولا عن جهة. إذا كيف يرى؟ العقل يرد إيش؟ هذه الرؤية. نعم، فهذا مذهب الأشياء. طبعا شبهتهم سواء عند الذين عطلوا يعني لفظا ومعنى اللي هم المعتزلة، أو عند الذين عطلوا إيش المعنى، يقول لك اللفظ احنا معكم، احنا نثبت الرؤية، احنا ما ننفي الرؤية، لكن حقيقة مذهبهم يؤول إلى نفي الرؤية. الشبهة طبعا ما عندهم لا أدلة، المعتزلة استدلوا، والمعتزلة عندهم بعض الأدلة التي تعلقوا بها وقد قلبها عليهم أهل السنة كما سنرى إن شاء الله. يعني أدلة المعتزلة في نفي الرؤية تنقلب عليهم، وحقيقة أدلة أو شبهة المعتزلة والأشاعرة كلها يعني شبه كلامية عقلية جدلية، أنه إذا أثبتنا أنه في جهة أو أثبتنا أنه يرى بالأبصار، إذا أثبتنا أنه جسم، وإذا أثبتنا أنه جسم والمخلوق جسم صار فيه إيش؟ تشابه بين الخالق إيش؟ والمخلوق. طيب أنت تقول المخلوق ذات والخالق عز وجل ذات، ليه ما في تشابه بين الذات والذات؟ ها؟ ليه ما تقول في الجسم كما تقول في إيش؟ إحنا ما نقول في الجسم، لكن هذه الشبهة كيف دخلت عليهم؟ ليس كمثله شيء، ها؟ لكن هم يعني ألزموا أنفسهم بلوازم ها؟ لم ترد لا في كتاب ولا في إيش؟ ولا في سنة. نعم. وما كفاهم طبعا لا إجماع الصحابة ولا إجماع التابعين ولا إجماع الأئمة كلها ولا ورود الأدلة الكثيرة جدا التي بلغت حد إيش؟ التواتر على شروطهم يعني، لكن كل هذا ولم يقولوا به. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى نعم. قال لن تراني، بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم. نعم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. عد القراءة. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليه. نعم. يعني الآية الأولى لن تراني، عز وجل قال له لن، ولكن انظر فإن استقر مكانه. نعم. والآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه التكملة نحن بحاجة لها راح يعتمد عليها. الآية الأولى والآية الثانية الآية كانت تنقلب على المعتزلة، لكن لمن له إيش؟ عقل وتدبر. نعم. أما إذا الإنسان يتبع التكلف والتحريف والتأويل الفاسد فهذا يعني يستطيع أن يبطل إيش جميع الشرائع. نعم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه. نعم. أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. نعم. أن يسأل ما لا يجوز عليه. نعم. بل هو عندهم من أعظم المحال. هذا الأصل لأن الأنبياء أعلم الناس إيش بالخالق تبارك وتعالى، فكيف أنتم تقولون أن الرؤية مستحيلة؟ بمعنى هذا أن موسى طلب إيش أمرا مستحيلا من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، يعني لو صدقناكم في هذه خلاص سأل موسى فعلا سأل إيش أمرا مستحيلا، وهل الله عز وجل يسكت عليه؟ ها؟ لا ما يمكن، لأن هؤلاء قدوة. فإذا كان موسى يسأل والشرع أقره والله عز وجل أقره، إذن يجوز لنا أن إيش؟ أن نسأل المستحيلات في حق الله تبارك وتعالى. نعم. كما فعل ربنا عز وجل مع من؟ مع نوح. نعم. ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله. نعم. قال إني أعظك أن تكون، لأن أخطاء الأنبياء إن أخطأوا يعني خطأ النبي يخطئ، ولكن خطأه إيش؟ لا لا, لا, لا يبقى، لا بد يأتي إيش التصويب والتصحيح. هذا الفرق بين أخطاء الأنبياء وأخطاء إيش غيرهم. نعم. لأنهم قدوة. نعم. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى. نعم. ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. نعم. لمن له عقل. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لم تأكل. نعم. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي. نعم. ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن، وقد يعني الله عز وجل علق رؤيته على إيش يقولون؟ على ممكن، وهو بقاء إيش الجبل وثبوت الجبل. هذا أمر ممكن ولا مستحيل؟ هذا ممكن نعم. وما علق على ممكن فهو ممكن نعم. وقد علق به الرؤيا ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. نعم نعم. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرمته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا بينهما، وأما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد. كم وجه الآن يا شيخ؟ هذه الثامنة نعم. الله أكبر، لكن أبد ما رجعوا. ها نعم تأبيد. إيه تأبيد. نعم يعني هم يقولون لن تراني تفيد إيش؟ نفي الرؤية إلى الأبد. نعم. لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا. نعم. مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. قال الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا. ابن مالك صاحب الألفية رحمة الله عليه. نعم. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا وسواه فاعبدا. نعم. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله لن تفيد لا في المستقبل فقط، النفي في المستقبل لكن ما هو إلى الأبد. لن تفيد نافي المستقبل فقط. نعم. أما التأبيد هذا ما قال به أحد من أهل العلم اللغة، نعم، إلا المعتزلة قبحهم الله. نعم. وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن هذه الآية الثانية اللي إيش؟ لا وهو يدرك. نعم. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية. هذا درسناه. ها؟ نعم. ذاكرينه؟ نعم. ها؟ نعم. وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. نعم. كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. الله أكبر. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. نعم. ونفي النغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، يعني التعب. أيوة. ونفي الشريف كمال القدرة والقوة. نعم. لا يتعب لا يصيبه اللغوب. نعم. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وآلهيته وقهره. كمال ايش؟ كمال ربوبيته وآلهيته. وإلهيته. وإلهيته. نعم. وإلهيته. نعم. عندنا أوضاع كمال الربوبية والألوهية. ونفي الأكل والشرب والقهر والاستغناء والغنى، هذه أيضا تدل على كمال الغنى. كونه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شريك ولا إلى رفيق ولا إلى ولد، هذا دليل على كمال إيش؟ الاستغناء عن غيره سبحانه وتعالى. نعم. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته. كمال صمديته. نعم. وغناه. نعم. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. الله أكبر، حد يتدخل. نعم. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. الله أكبر. ولهذا لم يمتدأ بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، لأن اللي له مثل يعني ليس له أن يتطاول على إيش؟ على مثله. الله عز وجل لا شبيه له ولا مثيل له. نعم. فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. نعم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. نعم. فإذا المعنى أي أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. هذه نعم. يرى سبحانه وتعالى من غير إيش؟ نعم. فقوله تعالى ولا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء. نعم. وأعظم. أعظم سبحانه وتعالى من أن إيش تدركه الأبصار. نعم. وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث كما يقولون يعني الرؤية شيء والإدراك شيء إيش والعلاقة بينهم ها ها وللأعم وللأخص الأعم الأعم رؤية يعني الكل يرى لكن اللي يدرك ها وين الادراك اخف والرؤية ايش اعم ولا لا ها لا شك لكن ما يمكن تدرك بدون الرؤية بالابصار يعني ها بالابصار نقول الادراك البصري إذا أدركت بالبصر فقد رأيت لكن رأيت ببصرك لا يلزم أنك أدركت أنت ترى الظاهر ما ترى الباطن ترى اللي أمامك ما ترى إيش من خلفك واضح كيف الإدراك يعني تعني الرؤية وزيادة إذن هي إيش هي أخص والرؤية أعم فالله عز وجل هنا نفى إيش لا تدركه الأبصار فنفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم كلام واضح نعم وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر أما هو سبحانه وتعالى إيش يدرك ها لأنه يراك يرى ظاهرك ويرى باطنك يرى ما تظهر يرى ما تخفي هذا هو الإدراك يرى حقيقتك يرى كل شيء سبحانه وتعالى فهو يدرك لكن أنت ترى ولا تدرك فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي لو كانوا يعقلون لك ما في عقل ما في عقل نعم حتى العقل الذي يدعونه سبحان الله مو عنده يعني ترتيبهم هذا المنطقي لا يعني لا يفقهونه نعم فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية نعم كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون هذا كلا هنا يراك لا يلزم منه أنه إيش يدركك نعم فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما لفى الإدراك نعم. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه نعم فالله تعالى يرى ولا يدرك الله كما أكبر كما يعلم ولا يحاط به ولا علم. يحاط به علم سبحانه وتعالى يعني يعلم بما أعلمنا هو أو أعلمنا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام واضح نعم هذه لا تعني إيش الإحاطة لا تعني الإحاطة لأنه سبحانه وتعالى يخفي أشياء وغيب أشياء كثيرة إيش عنا نعم وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه الله أكبر نعم وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن يعني المعتزلة ما عندهم إلا لن تراني وإيش ولا تدركه الأبصار ولا واحد إيش ها معهم بل تنقلب عليهم نعم فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضاربون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك الله الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله انتبه ترونه كذلك ها نعم وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره وحديث جرير بن عبد الله البجلي البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون عشر ولا عشرة ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم لا تضامون بالتشديد ها ولا تضامون ولا تضامون بدون تشديد نعم. وحديث بأيها قرأت أصبت نعم. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في جنة عدن. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري. إيش الشاهد من الحديث هذا؟ بينه حجاب ها؟ ليس بينه ها اللقاء اللقاء بلا حجاب لأن اللقاء يعني التقى فلان فلانا أي رآه نعم. وقد روى حديث الرؤيا نحو 30 صحابيا الله ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها الله ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث الله عليه. من أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية الأحاديث والإجماع أيضا ذكر أبو الحسن الأشعري وغيره كثير من أهل العلم والتهادي وابن القيم كلهم ذكروا إيش الإجماع إجماع الأئمة وإجماع الصحابة وإجماع التابعين وأعلام الأئمة أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعين وجوههم نعم. فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء يعني هذه فوائد أخرى في الحديث الأحاديث نعم. وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة لما عندنا الخلق انه يأتي لفصل القضاء وانه فوق العالم الله اكبر وانه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه يهوش على الاشاعره فوق العالم وانه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وانه يناديهم بصوت يسمعه من بعد يسمعه هكذا يسمعه أيوة. من بعد كما يسمع من بعد من بعد أيوة. يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يسمعه ها لأنه يسمع كيف أصح يسمعه نعم. وأنه يتجلى لعباده نعم. وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق الله أكبر ها يهوش عليهم ها رحمة الله عليه نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله الله أكبر. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه الله. وسلم وأصحاب رسوله يعني أكثر من 30 حديث هذه ما تكفي لتفسير الرؤية الذين نزل القرآن بلغتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا وما الأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله الله نعم. بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية الاحتراز هذا واجب نعم أيوة. هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية. والدليل واضح جدا، لو نظر الإنسان في هذه الأحاديث ايش مر معنا الآن، ايش مر معنا، لا تضامون ها على يعني قراءاتها، لا تضارون ها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشمس ها، وهي يعني ليس بيننا وبينها ايش سحاب، وذكر القمر عليه الصلاة والسلام. كل الألفاظ اللي جاءت في الأحاديث سبحان الله يعني تصف ها، تصف القمر. جاوبوا يعني شنو لا تضرون ها، لا تتزاحموا، لا تضامون ها، لا تتزاحموا، لا ينضم بعضكم إلى ضم إلى بعض، هذا بالقراءة التشديد، لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض يعني تتراكبون كذا ها، أو لا تضامون يعني لا يلحقكم الضيم، لأنه بعضكم يرى وبعضكم إيش الظلم. يعني كل الألفاظ سبحان الله، والشمس وليس بينك وبينها، يعني الألفاظ كلها تصف إيش الرؤية، توضح رؤيتك أنت للشمس أو للقمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، كذلك ترون، يعني كما ترون. إذن التشبيه إيش، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. الكلام واضح؟ نعم. لأنه بعض الأشاعرة يشاغبون يقول شو أنتم مشبهة، أنتم إيش يعني مشبهة، شبهتم يعني رؤية الله لا، حنا شبهنا الرؤية بالرؤية، ما في علاقة بين المرئي والمرئي. نعم. فجميع الألفاظ والأوصاف تخص الرؤية، تصف الرؤية، تحدد الرؤية ها، توضح الرؤية، لا علاقة لها بالمرئي. نعم. لكن يشاغبون طبعهم الله. نعم. لا تشبيه المرئي بالمرئي. نعم. ولكن فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه. الله أكبر. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة. هذا يرد على من؟ يرد على الأشاعرة. كيف تكون رؤية بدون ها؟ بدون تقابل ها؟ رؤية بدون مقابلة، هم مش يقولون؟ يقولون نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى إيش يرى ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا هذه الرؤية، بين لنا إيش يعني كيف تكون رؤية الله تبارك وتعالى، لأن الرؤية يعني صفة من صفاتنا نحن ولا لا؟ مو يعني هذه رؤية الله عز وجل في الآخرة، الفعل هنا لمن، الوصف لمن، لك أنت، لكن كونه يرى سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. فليراجع عقله. الله أكبر. فإما أن يكون يقول وإلا فهل تعقل رؤية بلا إيش، ومن قال أنه سبحانه وتعالى يرى لا في جهة فليراجع، والله فليراجع عقله، خليه مو يراجع، خليه يروح مستشفى المجانين يا شيخ. فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء. الله الأشياء، أشياء في عقله. نعم. وإلا فإذا قال يرى لا أمام، لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السيئة. الله أكبر. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. الله أكبر. بغير مقابلة، بلا مقابلة بغير جهة. ماشي، احنا عندنا اكثر منك. يلا. وانما لم نره في الدنيا لعجز ابصارنا. نعم. لا امتناع الرؤية. نعم. فهذه الشمس اذا حد قضاء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها. وهو مخلوق يعني. وهو ايش؟ وهو مخلوق. تعال افتح عينك في الشمس. لا امتناع في ذات المرئي. نعم. بل لعجز الرائي. نعم. فاذا كان في الدار الاخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبيه. يعني رؤية الله، يعني الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كشف سبحات وجهه. سبحان الله. لا يعني يحترق كل من انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فمن رحمته بخلقه هذه القوة اللي أعطانا إياها في الدنيا، هذه ما تتحمل إيش رؤية الله تبارك وتعالى. نعم في الدنيا. نعم. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يعني يريد يبين أنه حتى الملك ما عندنا القوة على إيش على رؤيته على صورته الحقيقية. نعم هذا نحن أعرف حقيقتك. نعم. وقال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته. نعم. فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر. فلو أنزلنا إليه ملكا إليه نعم كمل لجعلناه في صورة بشر. نعم ليه؟ حتى تتمكنوا من ايش؟ من رؤيته ومخالطته. نعم. وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر او ملك. نعم. ومن تمام نعمة الله علينا ان بعث فينا رسولا منا. نعم. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا بجهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا بجهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء. تقدير؟ كان التقدير. أي صح. لا التقدير صح. إحنا لا نقرهم عليه لكن يقدر كلامهم بهذا. نعم. نعم. لأنهم أيضا ما يقرون هذا لكن هذا إلزام لهم. هذا إلزام عقلي منطقي. نعم. كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود. يعني يلزمهم هذا الكلام. يلزمهم إذا قالوا أن الجهة يعني مسألة عدمية فيلزمهم هذه العبارة اللي راح أسوقها الآن: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. نعم. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. القرآن يفسر بالقرآن أو بالحديث وبعدين اللغة هم هي عندهم. نعم. فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. لكن إن أصاب الله ينصحهم لكن لا يقبلون النصيحة. نصيحة. نعم. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة: تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. نعم. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. هذا يعني مو بس لا شك، يقول لا شك في رؤية أهل الجنة إيش لربهم في الجنة. الجنة ما فيها غيرهم، يعني مو بس يفهم منها مجرد الرؤية بل هي خاصة لأنه لا يجد فيها غيرهم. نعم. وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. الخلاف هنا، الخلاف يعني في الجنة لا شك ما في إلا الجنة فيها غير المؤمنين، ما فيها غير المؤمن لا يدخلها إلا مؤمن. نعم. لكن الخلاف اللي حصل في رؤية الله عز وجل في المحشر، يعني هل يراه غير المؤمنين؟ الكافر يرى، المنافق يرى، خلاف بين أهل العلم، وكثير من أهل العلم رجحوا أن الرؤية لا تكون في المحشر أيضا إلا لأهل الإيمان، لا تكون إلا صحيح المنافقون يدخلون في صفوف المؤمنين، ولكن الله عز وجل يعني يحجب نفسه عن غير أهل الإيمان. هذا ما رجحه ابن حجر رحمه الله أظن في الفتح، ذكر أقوال كثيرة جدا ورجح أنه لا يراه سبحانه وتعالى إلا أهل الإيمان. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقون. لكن حتى الذين قالوا بالرؤيا يعني هذا مثل الكلام، كون الله عز وجل إيش يكلم العبد يكلم المخلوق، فقالوا أن الرؤيا يعني لو الذين قالوا بالرؤيا ما معناها أنهم يتمتعون بهذه الرؤيا وتكون لهم نعيما عظيما، ففي رؤية تبكيت وفي رؤية إيش يعني هي نعيم ويتلذذ بها، وهذه لا تكون إلا لمن إلا لأهل الإيمان. فالذين أثبتوا رؤية غير المؤمنين لله تبارك وتعالى على أنها من باب إيش التبكيت لهم، وليس يعني تلذذا ولا تنعما ولا يعني يتنعمون برؤية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لكن أقول كثير من أهل العلم رجحوا أنه أيضا في المحشر وفي التجلي لا تكون الرؤية إلا لأهل الإيمان. نعم. ولعل هذا يعني أقرب. نعم. تنعما ولا يعني يتنعمون برؤية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لكن أقول كثير من أهل العلم رجحوا أنه أيضا في المحشر وفي التجلي لا تكون الرؤية إلا لأهل الإيمان. نعم. ولعل هذا يعني أقرب. نعم. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. نعم. أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف المؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، لأنهم داخلين الكفار طبعا كل واحد يتبع إيش يتبعون رايتهم، فيبقى المنافقون مع من ويميزهم بعدين السجود. نعم. بعد أن يكشف الله عز وجل عن الساق. نعم. لا يستطيعون السجود. لكن أيضا هؤلاء أقول الأصل أن نعتقد أنهم لا يرونه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك لأن الأصل في الرؤية أنها إيش أنها نعيم. نعم. وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. ها أي لا يسجدون. من يقول رأوا؟ ها؟ إيه؟ أنهم يرون الله عز وجل؟ لا ما يلزم. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. الصوفية يرون الله عز وجل، ها؟ الصوفية هذين المهم داخلين في القواعد، ها؟ أي نعم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم. أي هذا خلاف يعني حصل، لكن الحقيقة ما هو خلاف. اقرأ يا شيخ اقرأ. وإن كان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذه الاختلافات دائما يركزون عليها كثير من الناس، يقول لك إنه السلف اختلفوا في إيش أو إن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد، يحطوا لها عنوان عريض مثل شغل الجرائد تعرفون، يعني الكلمة الوحدة هذه كبرها، فيقول لك ان الصحابة اختلفوا في ايش في مسائل الاعتقاد، واذا جاء ما عنده الا من امثال هذه ايش، واذا حقق الانسان ودقق فيها لا يرى فيها ايش يعني خلافا حقيقيا، خلاف لفظي لا ليست له يعني حقائق في الاعتقاد. نعم. ها؟ هذا نعم. وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. نعم. وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد فقت شعري مما قلت. الله أكبر. ثم قالت الله أكبر رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. الله أكبر. ثم قال وقال جماعة لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه وروى عطاء العلم رآه بقلبه ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور. والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. والاحتمال اقرأ والاحتمال لها ممكن والتنازع وش عندك التنازع ايش والتنازع فيها مأثور فيها اي طيب هي آية ولا لكن احنا عن آية ولا يعني هنا عندنا على آيتي النجم وانت عندك على آية احنا قلنا يمكن اللي بعدها تكشفهم لكن هم انتبهوا كل يعني المثنى افردوه ها ولا احنا عندنا والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما يعني للآيتين نعم صح والله المعروف انها ان ما شفناها الا في هذه الآية نعم واذا قرأت ايضا في سورة النجم آيتان نعم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق أي. فان الرؤية في الدنيا ممكنة ان لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه يعني هو مراده ايش أنه رآه بعين رأسه نعم لكن الصحيح لأن الرواية إيش الرواية ما صحيحة ما هي صحيحة وروايات كثيرة جدا عن ابن عباس كلها تفسر على أنها رؤية إيش رؤية قلبية رؤية قلبية نعم فيتفق إيش يتفق القولان ما هو إلا قول واحد الرؤية القلبية ما هي محل خلاف الخلاف في الرؤية إيش في الرؤية العينية دون القلبية نعم لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه لم يرد نص أيوة صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا شك بعين رأسه. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم إيش نعم رده وأنكره نعم بل ورد ما يدل على نفي الرؤية نعم. وهو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه الله أكبر رواية رأيت نورا نعم. وقد روى مسلم حجابه النور هذا ما الحجاب النور هو إيش هو الحجاب لكن مثل الصوفي يقول لك هذا هو نور الله عز وجل لا هذا الحجاب نوره إيش حجابه النور حجابه سبحانه وتعالى النور لو كشف هذا الحجاب لو كشف النور لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره نعم ها كيف سبحات وجه الله عز وجل نور وجه الله سبحانه وتعالى نعم وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره الله أكبر الله أكبر تكفي هذه نعم فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب بصر الله عز وجل وبصر الله عز وجل وعز وجل يرى إيش كل المرئيات كل شيء معناها كل شيء إيش يحترق لكن يوم القيامة الله عز وجل يعطي إيش يعني القوة غير والخلقة غير نعم فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب. نعم. ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته. نعم. فأنا أراه أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. نعم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. الله أكبر. نعم. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. يعني ثبوت النبوة ما هو متوقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إيش؟ لا يقول ونحن لتقرير رؤيته لجبريل أحوج منا. خلنا نناقش المسألة في الآيات على أنها رؤية إيش؟ النبي لجبريل. اي نعم. وقوله الطحاوي رحمه الله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. نعم. قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. التأويل عند أهل التعطيل والأوهام عند الصوفية عند أهل الخيالات. ها؟ أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل الصحيح والذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق. فكل تأويل بمعنى فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه يعني فكل تأويل تأويل اللفظ إلى معنى هكذا تأويل اللفظ إلى معنى لم يدل عليه إيش دليل من السياق. لأن تأويل اللفظ إلى معنى بدليل من السياق هذا شو نسميه؟ هذا تفسير. نعم هذا هو التفسير. نعم. ولا معه هذا ممدوح وهو مذموم. نعم. ولا معه قرينة تقتضي إيش؟ تقتضي التأويل، لأن التأويل ما هو؟ صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، من المعنى القريب إلى المعنى البعيد. والألفاظ دائما لها إيش وجوه من المعاني، لكن الأصل أن الألفاظ تفسر على إيش على الظاهر، هذا الأصل هذا الإجماع. نعم. لكن يجوز لك أنك تأوله وتصرفه عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد إذا كان عندك إيش قرينة أو دليل. نعم. فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. نعم. إذا لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف. يعني الله عز وجل لو أراد أن هذه الألفاظ تفسر على غير ظاهرها ليش وضع قرائن، لأن هو سبحانه وصف نفسه وكلامه بأنه إيش المبين البين الواضح الجلي. ها؟ فكيف يترك الناس على أمر إيش يخفى. نعم. إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. نعم. حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. نعم. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى. نعم. فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. الله أكبر. فالتأويل أخبار بمراد المتكلم لا إشاء. هذا الأصل التأويل، أنك تخبر أن المتكلم أراد هذا، هو الذي يريد مو أنت. تنشئ من عندك معاني جديدة. ها؟ نعم. وفي هذا الموضع يظهر والمتكلم الأصل فيه إذا أطلق الألفاظ فإيش تفسر على ظاهرها، وإذا أراد المتكلم غير الظاهر لا بد أنه إيش يأتي بقرينة أو دليل. نعم. حتى لا يوقعك في إيش في اللبس، وإلا يكون كلامه إيش غامض. نعم. ما هو واضح ما هو بين. نعم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه هو أي المتكلم نفسه. فإذا قيل ما أنك تحمل كلامه ما لا إيش يحتمل. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي علاه المتكلم. نعم. فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. لا شك. نعم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. نعم. ومنها يعني يذكر اللفظ ويقول لك ترى هذا اللفظ أريد به إيش كذا، لأنه لا يريد إيش الظاهر، فما يصلح السكوت. نعم. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع. نعم. ولا يبين بقرينة فصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما الله رضي الله. يعني الله عز وجل ما ترك شيء من هذه الأمور اللي هم عليها الخلافات معهم إلا وقد بين سبحانه وتعالى وأكد أنه يريد إيش الحقيقة والظاهر، ومع ذلك إيش راحوا أولوا وحرفوا. نعم. كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه قلناها تذكرون إيش معناها؟ ليش قال تكليما؟ هذا توكيد. ها والتوكيد إيش ماذا يراد به؟ ها ما تذكرون البيت؟ ها نفي وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص، ها من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. إذا المتكلم أكد كلامه جاب أي أسلوب من أساليب التوكيد فمعنى هذا أنه إيش يريد إيش التقرير، ويريد أن يخلص كلامه من أن تظن أنه قد سهى من ظن سهو أو أنه يريد المجاز، معناها يريد إيش فالتأكيد ها تقرير لمراد إيش الحقيقة من هذه الألفاظ ولا المجاز. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون. ليش قال عيانا؟ هذا توكيد. كما ترون إيش توكيد؟ توكيدات كثيرة جدا في مسألة إيش الرؤية، لهم مع ذلك إيش سبحان الله. نعم. كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. نعم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. نعم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا هو إيش يقولك؟ يقولك لا، هذا اللفظ لا يليق بالله عز وجل، وهذا اللفظ يجب حمله، يجب أن يحمل على كذا، يعني نحمله. هذا معناه إيش؟ إذا قال نحمله يعني لا يريد الظاهر، لا يريد إيش الظاهر. نعم. أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. الله أكبر، واضح. يعني لا يقول هذا إلا متعسف متكلف، لما؟ لأنه يريد ألا يجعل اللفظ وألا يترك اللفظ ليدل على إيش المعنى الظاهر الذي وضع له ووضعه له أصل العرب. نعم. فإن منازعه لما احتج عليه به ولا يمكنه دفع وروده دفع معناه وأحمله على خلاف ظاهره. الله أكبر، هذه هي أبواب الشر اللي عنده. لأنك أنت تقول له احنا نثبت الرؤية ويقول لك لا يا اخي الرؤية ما ادلته عقلية، فانت تحتج عليه بايش؟ نص. وهذا النص الان يخالف ايش؟ يخالف العقل اللي عنده ويتعارض مع العقل الذي عنده وقواعد العقلية. فاذا ما استطاع ان يرد هذا النص، اذا اول طريق ايش؟ ان يرد النص، يقول لك لا هذا النص ايش لا يصح، لا النص صحيح. إذا عندهم أساليب أو يعني المرتبة الأولى والخطوة الأولى والهجوم الأول أن يرد إيش النص، لأنه إذا رد النص سلم الباب وفتح الباب لإيش للعقل. لكن أنت جبت النص، فأول شيء يرد النص، ورد النصوص لها طرق عندهم، إما أن يكون يعني غير ثابت، وإذا ثبت ها فراحوا اخترعوا بدعة سموها تقسيم النصوص الى متواتر واحاد، والناس كانت تحسن فيهم الظن. طيب خير ان شاء الله النصوص تنقسم، نعم في نصوص جاءتنا عن طريق الاحاد ونصوص جاءتنا عن طريق التواتر. قال لا، هذه وراها نتيجة. ايش النتيجة؟ قال الاحاد تفيد الظن والمتواتر يفيد العلم واليقين، والعقائد ما تبنى على الظن وإنما تبنى على اليقين. إذن النتيجة خبر الآحاد لا يؤخذ به في الاعتقاد. ليه؟ لأن العقائد الأصل فيها أنها تبنى على اليقين. تقسيم ما أنزل الله تعالى به من سلطان، بدعة شيطانية، لكن سوغت لهم رد النص. لذلك تجيب له عشرات الأحاديث ينظر فيها يقول لي أحد بس يرتاح، ما يكلف نفسه يرد عليك ولا يناقشك ولا شيء. إيش الدليل؟ إيش؟ أنها أحد، ولا أحد يفيد الظن، والظن لا يؤخذ به في الاعتقاد، بدعة شيطانية. والله يمكن الشيطان كان، احنا ننسبها للشيطان ونضيفها للشيطان، يمكن الشيطان بريء، الشيطان كان غافل عنها ما يدري عنها. فقال لك ولم يمكنه دفع وروده. الحديث وارد، اذا ما استطاع يدفع الحديث دفع ايش معناه. طيب هذا مو احد، تعال هذا قرآن، والقرآن ايش متواتر، فماذا يفعل؟ قال لك بسيط، نجيب بدعة أخرى جديدة. وش البدعة؟ قال تقسيم النصوص بحسب دلالات الألفاظ على المعاني. النصوص تنقسم الألفاظ في دلالتها على المعاني أقسام. إيش الأقسام؟ قال في ألفاظ تدل على هذه المعاني دلالة قطعية، وفي ألفاظ تدل على معانيها دلالة ظنية. كلمة الظن كل مدارهم على كلمة إيش؟ فما كان قطعي في الدلالة هذا ما نقدر نضده، واضح؟ وما كان ظني في دلالته فهذا لا يجوز أن يقدم على العقل. بهذا قسم النصوص إلى كم؟ إلى أربعة: قطعية الثبوت، قطعية الثبوت، والقطعي في الثبوت اللي هو المتواتر طبعا ينقسم إلى قسمين. القطعي الثبوت قد يكون قطعي في الدلالة وقد يكون ظني في الدلالة، وظني في الثبوت، وهذا ايش اللي هو ايش الاحاد، ايضا قد يكون ايش ظني في الدلالة وقد يكون ايش قطعي في الدلالة. ايش بقى؟ يعني ما في شيء يحتج به على العقل عندهم الا واحد من الاربعة هذه، لانه اي كلمة ظن في البابين هذا يدفع. فالظني في الثبوت هذا مرتاحين منه، خير شر ما عليهم حتى بالمعاني، ما دام ظني في ثبوته فهذا ايش رد؟ هذا اثنين اسقطوهم. نجي عند القطع في الثبوت اللي هو المتواتر، قال لك ايضا هذا المتواتر في الثبوت قد يكون ظني في ايش الدلالة، هذا يحذف. ايش الباقي؟ القطع في الثبوت، القطع في الدلالة. عطنا مثال يا النبي، عطنا مثال على نص في القرآن ولا في السنة، كيفك نبي نعرف ما هو النص الذي هو قطعي في الثبوت وقطعي في الدلالة. قال تلك عشرة كاملة، أول دليل عندهم من أولهم إلى آخرهم يا شيخ، تلك عشرة كاملة. يعني شنو؟ قال معناها عشرة، لا هي تسعة ولا هي 11، لا يختلف فيها اثنان يختلفون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، ما هو اثنين ولا هو ايش أربع. الخلاصة ما في قطعي في الدلالة إلا إيش؟ الأرقام والأعلام يا شيخ. وكلم الله موسى، ما تقدر تقول وكلم الله عيسى، موسى معناها موسى بعيني، ما حد يختلف معك فيه. ما في قطعي في الثبوت قطعي في الدلالة إلا النصوص التي في القرآن تتكلم إما عن أرقام أو عن أعلام وأشخاص بأعيانهم، والبقية قال كلها ظنية في إيش؟ في الدلالة. لكن احنا ما نردها من هالباب، لأنه في شيء كثير جدا نرده من باب إيش ظني في الثبوت. فإذا تجاوز هذا الحد الفاصل اللي احنا حطينه، هذا السد اللي احنا وضعناه، تجاوز هذا فهناك سد آخر منيع جدا، وهو قضية ايش الدلالة، لا يتجاوزها شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا صفى الجو لايش؟ فباض العقل وفرخ العقل. ف فهم قبحهم الله هكذا، تحتج عليه بآية أو حديث، إذا ما استطاع يرده من حيث الثبوت رده من حيث إيش؟ رد معناه. فإذا يقول إذا ولم يمكنه دفع وروده دفع إيش؟ دفع معناه، دفع. وكيف يدفع المعنى؟ يحمله على كذا، أو يتأول اللفظ على المعنى الذي يوافق عقله. كلام واضح؟ ها؟ نعم. يعني إما التأويل وإما التفويض. نعم. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره لا ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. لابتداء، نعم. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده. كلام واضح. نعم. يعني ما يمكن أن الله عز وجل أو الرسول يريد أو حتى المتكلم العاقل اللي يخاطب الناس أنه يجيب لهم عبارة وهو لا يريد ظاهرها بدون إيش؟ أن يلبي. نعم. بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلام خلاف ظاهره. نعم، هذا أصلاً ممكن سائغ في اللغة، ممكن ها يتكلم لكن لا يريد إيش؟ لكن لا بد من إيش؟ ما يصير يترك الناس على عماء. نعم. إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. نعم. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره، يعني الذي ننكره أنه إيش يريد بكلامه خلاف الحقيقة خلاف الظاهر، مع أنه يقول عبارتي غاية في البيان والوضوح والهداية والإرشاد، ثم إيش؟ لا قرينة ولا دليل. نعم. وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز، يعني غير أنه وصف كلامه بأنه غاية في البيان، أيضا إيش قد أكد كلامه بمؤكدات كثيرة، وهذا كله ينفي إيش؟ ينفي أنك تحمل أو ينفي أنك إيش تؤول. نعم. ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. نعم. وقوله ها؟ خلاص بدنا نوقف، ها نوقف على هالبدعتين، ها.